وذلك على الله يسير زعل وذلك على الله يسير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه

والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم.